هذا في كل التعارض، اي تعارض لابد من هذا عشان يثبت الايه التعارض، والا امكن الجمع. تقول اعمل وهذا في زمان والاخر اعمل به في زمان اخر، هذا اعمل به في حاله وهذا اعمل به في حاله اخرى، هنا يمكن الجمع. بالنسبة للقبر لأن من نفسه لا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بقراءة أخرى. إلا بقراءة أخرى. في حديث ميمونة مع خليفة ابن عباس ماشي. من جهة الإسلام النبي. ان شاء الله هذه القاعده جيده جدا، يعني ايه لو فهمت على وجهها تكون طبعا جيده. شكرا. طيب الشيخ يقول لك ايه؟ والذين تركوا الركعة في السجود سلكوا مسلك الترجيح وعملوا برواية ايه؟ ابن عمر في ترك الركعة في السجود، والترجيح انما يكون عند التعارض ولا تعارض في رواية من اثبت الزيادة وبين من نفاها. لماذا؟ انا رأيته ما رفع، انا صادق، وانت رأيته رفع فهو ايضا صادق، بس هذا في وقت وهذا في وقت. رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة. مثلا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة، وفي هذه المرة الواحدة أنت تقول رأيت النبي يصلي داخل الكعبة، وأنت تقول ما صلى النبي داخل الكعبة، هنا لا يمكن إيه؟ هنا إيه؟ اتحد زمانا ومكانا وحالا، فهم؟ ولا يتحقق الايه؟ التعارض. فإن ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك فقد تحقق التعارض. يقدم في هذا يبقى حصل تعارض، حصل تحقق التعارض. إذا قلنا أن الوقت الذي الصلاة التي نفيت فيها الرفع هي الصلاة التي أثبت فيها الآخر الرفع، هنا يتحقق التعارض. ويمكن أن نتوسع أكثر من ذلك فنقول إن صيغة كان يفعل تدل على المداومة، فمن هنا نقول إيه تتحقق المعارضة، ولا يعنينا أن يكون تلك الصلاة بعينها هي التي روي فيها النفي والإثبات، بس أنت تخبر أن أكثر حال النبي أنه كان لا يرفع، والآخر يكون أكثر حال النبي الذي داوم عليه أنه إيه يرفع، هنا يتحقق الإيه يتحقق طعام. طيب يمكن أن نقول هنا ممكن نلمح يعني مرجحات أخرى، يعني ممكن نقول من جهة النفي والإثبات أحدهما لا يرجح على الآخر، واضح؟ بل من هذه الجهة يمكن أن نرجح حديث من أثبت على حديث من نفى،